الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جليها. والليل إذا يغشيها. والسماء إذ انبعث أشقيها.